ولم يكن رجال الثورة إلا ألعوبة بأيديهم، ولقد أراد الإخوان المسلمون ضربي في عرض البحر لولا أني أمرت ربان السفينة فغير اتجاهه. ضربت الحرب وتوضعت في كل العالم الإسلامي، بل توضعت في العالم كله، ضرب صح إبادة. بقيت الحركة مصادرة سياسيا وراء القضبان، يعني قلبها النابض وجسدها الضخم في مصر، وبعض أطرافها تتحرك في الأردن وهنا وهنا. فما لم يكن القلب حيا والجسد قويا لا تستطيع الأطراف أن تتحرك إصبع أو إصبعين أو غير ذلك. جاءت محاولة سوريا، وان دخلوا المعركة وحدهم، ما التف الشعب حولهم الالتفاف الحقيقي. كانت القيادة السياسية خارج الميدان وتريد ان توجه الميدان على بعد مئات الاميال، فلم تستطع. ما التف الشعب الالتفاف الحقيقي، كانت تضحيات لا نظير لها من ابناء الحركة الاسلامية في سوريا، بطولات فريدة، لكن القيادة السياسية كانت بعيدة عن القيادة العسكرية، ثم حصل ما حصل ودمرت حماة. ثم جاءت تجربة أفغانستان. تجربة أفغانستان تجربة فريدة حتى الآن في عالم الحركات الإسلامية. القيادة السياسية هي التي بدأت إطلاق النار، وهي التي قررت القرار. رباني، سياس، حكمة يار اول هو كان مسؤول الجناح العسكري في الدعوة الإسلامية في داخل كابل. المسؤول الاول عن الدعوة كان رباني، كان اسمها الجمعية الإسلامية. مساعد رباني سياس مسؤول الجناح العسكري الجنرال حبيب الرحمن، وهو الأمين العام للحركة الإسلامية، بدأوا يتصلون بالضباط لعمل انقلاب، والحمد لله أن فشل الانقلاب حتى لا يصيبنا ما أصاب الإخوان في مصر وتعود تجربة عبد الناصر من جديد. اتصل بالضباط وبقدر من الله ولحكمة اكتشف اتصاله. موسك حبيب الرحمن ألقي في السجن، ثم أعدم بعدها. فحيث هذا انجينير حبيب الرحمن، كان هذا الشاب أحمد شاه مسعود، كان هو الذي يجمع له الضباط، لأنه كثير من أهل بنشير ضباط، ويسلمه إياهم. لما وضع أحمد هذا الإنجينير حبيب الرحمن في السجن، أرسل رسالة من السجن: سلم الضباط الذين معك لحكمة يار. فاستلم حكمة يار الجناح العسكري بعد أن اعتقل حبيب الرحمن. اكتشفت اتصالات حكمة يار بالجيش، فشل دست الحكومة عليه ضابطا من الضباط،